جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور. المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، ينهاهم عن اتخاذ المساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم، يعني من الناس من اليهود والنصارى وغيرهم، كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، يعني يصلون عندها، يصلون حولها. ألا فلا تتخذوا مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى عنها من وجوه ثلاثة: من جهة ذم الماضين على فعلها، ومن جهة قوله لا تتخذوا، ومن جهة قوله فإني أنهاكم عن ذلك. ثلاث جهات كلها محل نهي وتحذير. فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على القبور قبة ولا مسجد، ولا يصلوا عند القبر لا فرض ولا نفل إلا صلاة الجنازة، إذا مات وحضروه في القبر صلى عليه بعض الناس لا بأس، أو صلوا عليه عند القبر لا بأس، أو صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا بأس قبل مضي شهر أو عند مضي شهر لا بأس، يعني يصلي عليه إلى أن يمضي شهر وما حوله. فالحاصل أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والبناء على القبور لا يجوز، لا مسجد ولا غيره. وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط، كله خطأ، والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك، أن يزيلوا البناء على القبور، وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم، هذا هو الشرك. كون يأتي الميت ويقول: يا سيدي اشف مريضي، أو انصرني، أو اقضي حاجتي، أو اخبرني عن ما مضى عن كذا وكذا، هذا من الشرك الأكبر، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. الأموات ما يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات مرتهنون بأعمالهم. فالذي يسألهم قضاء الحاجة، شفاء المريض، النصر على الأعداء، قد أتى منكرا عظيما وشركا أكبر. الله يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فقطمير اللفافة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سمى شرك، ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا، وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار، ولو سمعوا ما استجابوا. على سبيل الفرض، لو سمعوا ما استجابوا، ما عندهم قدرة، ويوم القيامة يكفرون بهذا الأمر، ينكرونه ويتبرؤون منه. ويقول سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمهم كفرا. ويقول عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد الله عليه بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى عملهم شرك. وقال عز وجل في أول سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر. سموا كذب كفر، لأن الأموات ما يقربون إلى الله زلفى، الأموات مرتهنون بأعمالهم، كل امرئ بما كسب رهين، لا يملكون شيئا لدعيهم، لا يقربونه إلى الله إذا دعاهم، ولا ينصرونه، ولا يشفون مريضه. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فالأموات لا يملكون شيئا لداعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر أنفسهم، فكيف يدعون مع الله؟ كيف يستغاثوا بهم؟ والأصنام من الحجارة أو غيرها من باب أولى، لا تسمع ولا تملك شيئا، صم بكم ما يسمعون. هكذا الأشجار، هكذا الأحجار، هكذا الكواكب النجوم، هكذا الشمس والقمر، كلها لا تعبد من دون الله. من عبدها فقد أشرك بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيره، كل هذا باطل. الحسين رضي الله عنه بريء ممن عبده، وهكذا علي بريء ممن عبده، وهكذا بقية الأنبياء والصالحين، بقية الصالحين براء من عبدهم، وهكذا الأنبياء براء من عبدهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده، وهكذا الأنبياء كلهم براء من عبدهم، وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، مثل الحسين، مثل الحسن، مثل النفيسة، مثل زينب، كلهم براء من عبدهم من الله، لا يرضون بذلك، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الإمام أبو حنيفة، هم براء من عبدهم من دون الله، وعبادتهم شرك بالله، من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المريض فقد أشرك بالله. وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد، في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو أفريقيا أو أمريكا أو كل مكان، لا تجوز عبادة غير الله أبدا، العبادة حق الله وحده. يقول سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر وأوصى. ويقول سبحانه: وما أمروا، يعني الناس، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فلا تدعوا مع الله احدا. فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحذير من هذا الشرك، والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله، وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك. هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة، يجب على العلماء أن يعلموا الناس، أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله، فالعبادة حق الله. وليدعى: يا ربي اغفر لي، يا ربي انصرني، يا ربي اشف مريضي، يا الله، يا رحمن، يا رحيم، أنت المالك لكل شيء، أنت القادر على كل شيء. أما يقول يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي الحسين أو يا سيدي البدوي يشفي مريضي، هذا الشرك الأكبر. أو يا فلان أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي أبي حنيفة أو فلان، هذا كله منكر، كل شرك أكبر. ومن المصائب العظيمة وقوع الكلمة العامة في هذا البلد، هذه من المصائب العظيمة. فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم، والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر، وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء التي على القبور، وأن يدعوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل القبور في البقيع مكشوفة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، مكشوفة لا بناء عليها، لا مسجد ولا غيره. هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان، في الدول الإسلامية وفي غيرها، الواجب أن تكون القبور مكشوفة ليس عليها بناء، ولا يجوز أن تعبد مع الله ولا أن تدعى مع الله، ولا يستغاث بها ولا يطاف بها ولا يعكف عندها ولا يصلى عندها، ولكن تزار، يزار قبر المسلم، سلم عليه، يدعى له، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار قبور المدينة يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأرض. هكذا كان النبي يعلم أصحابه ويفعل عليه الصلاة والسلام، يزور ويدعو الميت للموتى كفر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. مثل هذا الدعاء للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة، مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها، نهاه والله يستغفر لها لكن زارها للعبرة. للعبرة إذا كان قبر كفار نصارى وغيره مر عليهم ووقف للعبرة والتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة، للعبرة لا بأس، يزورهم للعبرة لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله جميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه، وفقهه في الدين، ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.